من قوله ومن يخرج بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. طيب، وهل يقاس على ذلك بقيه الاعمال؟ بمعنى هل من خرج الى المسجد يريد الصلاه فمات في اثناء الطريق يكتب له اجر الصلاه؟ طيب، يقال ان الثواب لا قياس له. انتم ستقولون نعم بناء على ايش؟ بناء على القياس. لكن يقولون ان الاعمال ان ثواب الاعمال ليس بقياس، لجواز ان يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمه لا نعلمها. لكن قال بعض اهل العلم ان لنا شاهدا على العموم، وهي قصه الرجل الذي مات في اثناء الطريق، وهو رجل قتل 99 نفسا، قتلهم عمدا 99 نفسا، ثم جاء الى رجل عابد، يعني كلمه عابد معناها ان العباده خلق له، فساله قال له هل لي من توبه؟ انا قتلت 99 نفسا عمدا، هل لي من توبه؟ استعظم العابد هذا لانه عابد يخشى الله يخاف عقابه، استعظم هذا الشيء، قال يا مالك توبه، قال نكمل بك المئه، فقتله واتم به المئه. الجهل، هذا العابد مسكين جاهل جهلا مركبا، ثم دل على عالم فقال له انه قتل 100 نفس عمدا فهل له من توبه؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبه؟ سبحان الله، العلم كله خير، من يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن انت في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون، أو كلمة نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله، في أثناء الطريق أدركه الله، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. رجل تاب وخرج، تنازعت الملائكة أيهما يقبض روحه، والله تعالى أرسلهم، هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل، ثم بعث الله إليه ملكا وحكم بينهم. قال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة، فتقدم هذا التقدم، فتولت روحه ملائكة الرحمة. قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم، إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حب الشريعة والكفاية عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نوى، يكتب له ما نوى لأنه شرع، لكن بشرط أن يكون شروره شروعا حقيقيا، يعني عنده اجتهاد وحرص. نعم، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت، يقول ما للشغل بدل معروف الأسواق أحضر حلقات العلم، هذا ما هو طالب العلم، طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم. كيف أنت اليوم؟ أحسن الله. من قال هنا؟ شباب.